نعم بيع الكلب، لكن الكلب ما هو ملك له، لا يملك الكلب، وإنما يكون اختصاص يختص به دون غيره للحاجة. فإذا أعطيت شيء مكافأة ما هو بيع لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كنت أستمع إلى المذيع وسلم المذيع فهل يجب علي الرد؟ ما هو بيقصدك المذيع، ما هو بيقصدك. نعم. ولا دليل أنك تستمع له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، يقول ما معنى ينسأ له في أثره؟ يؤخر، يعني يؤخر أجله، هذا سبب لطول العمر، سبب لطول العمر. نعم. انتهى.